هذه الشخصية العظيمة المباركة التي حوت أعظم سيرة وأزكى سريرة، والتي امتدحها الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، هي ذاتها التي تقوم الليل وتصوم النهار، هي ذاتها التي تقوم الليل وتصوم النهار، وتبذل النفس والنفيس لمرضاة الله تبارك وتعالى. فمع كونه صلى الله عليه وسلم يمازح ويلاطف، كان طويل العبادة والخشوع، كثير البكاء والخضوع، لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، ولا تضعف همته من الدعوة إلى دين الله تعالى. وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بمتابعته فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. بل كان صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفته فيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي كان عليه أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد صح عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان إذا طاف بالبيت استلم أركانه الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت يا ابن عباس، صدقت يا ابن عباس. ثم ترك ما كان يصنعه من استلام الأركان الأربعة، بل كان هذا هو عمل التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: من أين أحرم يا أبا عبد الله؟ قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها.